بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومرحبا بكم في هذا الصرح العلمي مركز شفاء ورحمة للناس، وهذه الغرفة التي نسأل الله أن تكون مصدرا مباركا لنفع المسلمين ونفع طلبة العلم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ على بركة الله في موضوع محاضرتنا اليوم، وهو العين، وهو بإذن الله تبارك وتعالى مع طلبة الدورة الثانية في مركز شفاء ورحمة. ونحب أن نشكر القائمين على هذا المركز من المشرفين والمشرفات، والقائمين على العمل فيه بإخلاص وجد، يعني بارك الله فيكم وبارك في جهودكم. الإصابة الروحانية بالعين، نقول على بركة الله تعالى تعريفا للعين، تعريف العين هو لغة يعني عانى فلانا يعينه إذا أصابه بعينه فهو معين ومعيون ورجل عائن ومعيان وعيون، هذا المصطلح لغة في تعريف العين. والعين مأخوذة من عان، يعين إذا أصابه بعينه، وأصلها من إعجاب العائن نظرة باستحسان، ينظر للشيء باستحسان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من العين، فإن العين حق. وبالطبع يعني الأدب أخي ربيع، إذا سمحت لنا الصوت يذهب، بارك الله فيك. نعم تسمعني؟ نعم أسمع لنا إن شاء الله. الصوت ذهب أخي ربيع، الله يبارك فيك. هو صوتك واضح لكن يذهب. نعم يبدو أن هناك الإنترنت فيه شيء، ربما الإنترنت فيه شيء. خيرا إن شاء الله. وصلت عند لغة وانقطع الصوت. هل عرفنا اللغة كاملة؟ يعني وصلت عند معيون. نعم. طيب، فإذا سمحت أكمل، الله يبارك فيك. نكمل من تعريف بدايتك، تعريف العين. نعم الأفضل، الله يبارك فيك. بسم الله. تفضل. تعريف العين لغة: عانى فلان، يعينه إذا أصابه بعينه فهو معين ومعيون، ورجل عائن ومعيان وعيون. هذه تعريف في اللغة، يعني العين مأخوذة من عان، يعين إذا أصابه بعينه، وأصلها من إعجاب العائن بالشيء. يعني الاصطلاح نظر للشيء باستحسان، نظر باستحسان. وكما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من العين، فإن العين حق. والحديث في صحيح الجامع. والأدلة من على العين من القرآن معروفة للجميع، وفي قول الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. ومن أدلة وجود العين من السنة عندنا قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: استعيذوا بالله من العين فإن العين حق. والحديث في ذكرنا في صحيح الجامع، وقوله عليه الصلاة والسلام: العين حق، ولو كان شيء سابق العين القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وهذا الحديث في صحيح مسلم. نأتي لأقوال العلماء في العين. يقول ابن القيم في زاد المعاد: هي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين، تصيبه تارة وتخطيه تارة، وهو نظر باستحسان أو بغض، فتنبعث جواهر لطيفة غير مرئية من عين العائن لتتصل بالمعيون فيحصل الضرر، ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره. جاء هذا في زاد المعاد لابن القيم. وسؤل الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله: سمعنا أن هناك بعض الأشخاص لهم قدرة الإصابة بالعين لمن أرادوا ومتى أرادوا، فهل هذا صحيح؟ فأجاب بارك الله فيه: لا شك أن العين حق كما هو الواقع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سبق القدر لسبقته العين. وفي حديث آخر: إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، رواه أبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني في الصحيح. ويقصد بها أن يحصل بها الموت، إن العين لتدخل الرجل القبر يعني يحصل بها الموت، العين تميت الإنسان، تصيب بالموت. إذا أتينا لآلية عمل العين وكيف يصاب الإنسان بالعين وكيف تؤثر فيه، نقول تأثير العائن على المعيون يعني ما من شيء أولا يعني يحدث في هذا الكون إلا بإرادة الله وبتدبير الله ولحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى، ولهذا لا يستطيع أحد أن يؤثر أو يتصرف في أحد، لا عائنا ولا حاسدا ولا ساحرا ونحوهم، إلا إذا أراد الله ذلك. يعني قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الحديث يراجع في مضامه، ولكن يعني هذه بداية ليستقر في قلب كل مسلم أن كل شيء بقدر الله عز وجل. العين لا تصيب بتأثيرها إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى ذلك. ونفس العائن يعني لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون الشخص العائن أعمى يوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره، وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية بدون أن يراه، يصف له الشيء فقد يصيب. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد أشكل ذلك على بعض الناس أو استشكل ذلك على بعض الناس، فقال: كيف تعمل العين من بعد حتى يحصل الضرر على المعيون؟ والجواب في هذا الأمر أن طبائع الناس تختلف، فقد يكون ذلك من سم يصل من عين العائن في الهواء إلى بدن المعيون. وقد نقل عن بعض من كان معنيا أنه قال: إذا رأيت شيئا يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني، ويقرب ذلك بالمرأة الحائض تضع يدها في إناء اللبن فيفسد سبحان الله، ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد. وهذه كما ذكرنا من قبل في بعض المنشورات أن هذه طاقات، هذه طاقة، طاقة إنسان طاهر، طاقة إنسان على غير طهر أو إنسان على غير طهر، كل إنسان تنبعث من جسده حسب حالته النفسية وحالته الإيمانية، كل هذه طاقات تخرج من الإنسان، وكذلك مصدر، ما كذلك العين، العين طاقات تخرج من عين إنسان صالح أو تخرج من عين إنسان طالح، وكذا تدخل البستان فتضر بكثير من الغروس. هذه المرأة التي على حيض تدخل البستان فتضر الزراعات الموجودة في البستان من غير أن تمسها يدها. ومن ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى العين الرمداء فيرمض، إنسان صحيح ينظر إلى إنسان مصاب بالرمض فقد يصاب بالرمض أيضا، ويتثاءب واحد بحضرته فيتثاءب هو أيضا. هذه مجالات طاقية تؤثر في الناس باختلاطها ببعضها وبطبائع النفس البشرية. العائن لا يعين إلا ما يراه والموجود بالفعل، يختلف عن الحاسد في ذلك، فقد تصيب الإنسان يعني العين إما أن توصف له الشيء وإما أن يراه بعينه، فإذا رأته عينه أصابته، وهذا بخلاف الحسد، ويعني هذا أصل في الإصابة بالعين، لابد من رؤية الشيء، ولا شك أنها تكون في بعض الناس دون بعض، وأن العائن قد يتعمد الإصابة فيحصل الضرر، قد يتعمد ذلك وقد لا يتعمد الإصابة فتقع منه بغير قصد وتضر. وهناك من يحاول الإصابة ولا يقدر عليها، نفسه لا تستطيع هذه الإصابة. إذن يعني مصدر الإصابة شعاعها وموجتها أو سهامها، كما قال ابن القيم هي سهام، هي سهام تخرج من العين، تخرج من العين مباشرة للشيء الذي نظر إليه العائن. وهذه السهام أو هذه الموجات الكهرومغناطيسية، والتي للأسف يعني ينكرها الكثير بلا فهم وبلا علم، برغم أنها ثبتت علميا عبر الأجهزة الحديثة، نقول هذه السهام تخرج من أي شخص صالحا كان أو طالحا، تخرج هذه السهام من أي شخص سواء كان صالحا أو كان طالحا، وتخرج هذه الموجات ناحية المعين سواء كان إنسان أو حيوان أو جماد، فتتلفه وتسبب الضرر بإذن الله عبر اختراقها لهالة هذا الشيء المعين. كل شيء له هالة نورانية، إذا اخترقتها العين تهتك الهالة وتصيب الشيء الذي نظر إليه هذا الشخص العائن، سواء كان هذا الشيء كما ذكرنا إنسان حيوان جماد مال سيارة وهكذا. وقد يصحب هذه العين شيطان وقد لا يصحبها شيطان، هذا يعود للشخص العائن، يعني فيه الأمر فيه تفصيل، فقد يعني يكون الإنسان الأمر عنده أصبح ديمومة في النظر بالعين فتصحبه الشياطين وتنبعث طاقة، يعني طاقة خبيثة تتصل بها الشياطين وتكون مع كل نظرة شيطان، وقد لا يكون معه شيطان إلا ما يتعمد ذلك ولم يكن ديدا عنده أنه يصيب الناس بالعين. يعني فهي إما أن تؤثر بذاتها العين، إما أن تؤثر بذاتها عبر هذه الموجات أو السهام كما سماها ابن القيم، ولم ينكر عليه أنها سهام، ولكن أنكروا لفظة يعني موجات كهرومغناطيسية وطاقة ولفظات حديثة عبر العلم الحديث، سبحان الله. وقد تقتل العين بذاتها بدون شيطان، قد تقتل العين بذاتها كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لتدخل الرجل القبر، فهي قد تقتل بذاتها بدون شيطان، وقد يكون لها ضرر كبير أيضا ومعها شيطان، يعني لا ننكر أن إذا كان شيطان هناك لها ضرر كبير يترتب على دخوله إلى الجسد، يعني سواء كان هذا الشيطان هو القرين الذي تسلط بسبب العين أم كان شيطانا خارجيا أتى من الخارج. إذا كان الشيطان أتى من الخارج أو هذا أو كان هذا هو القرين، فتكون أيضا يعني لها أعراض الشيطان المخترق للجسد. ومن ناحية ما سيلقيه الجسد من أعراض وتعب في الجسد، نعرف إن كان هناك يعني تسلط لهذا القرين بالوسوسة أم أن هناك يعني شيطان يصور ويجول داخل هذا الجسد، لأن العين تؤثر عضويا في كل أعضاء الجسد فتصيبه بالأمراض والأسقام. نتوقف قليلا، هناك أصوات خارجية تزعجني. كنت تسمعون؟ السلام عليكم، تسمعون يا إخوان؟ أخي ربيع نسمعك. يا أخي ربيع هناك أصوات كثيرة جدا، لا أستطيع أن أتابع بهذا الشكل. الله المستعان. نرجو من الـ من الـ من الـ من الإخوة الأفاضل الجميع يغلق عنده الصوت. يعني هو الصوت من عندنا ولا من عندك يا أخ ربيع؟ لا لا لا، الإخوة طلبة العلم، ليس من عندي. تأتيني أصوات من داخل البيوت وأنا جالس الآن. نعم أستطيع التركيز. أخ ربيع سنغلق كل المايكات آليا يعني. نعم بارك الله فيك، أسمع أصوات كثيرة وأولاد صغار. نعم يا عبد الله. تمام شيخنا، انا اقفلت عن الجميع. اذا سمحت اقفل المايكات اليا عن الجميع. الله يبارك فيك. لا انا اغلقتها، فتحت فقط لك وللشيخ. طيب الله يبارك فيك. يعني انا اعتقدت ان الصوت من عندك يا اخي ربيع، لكن لا باس يعني نعتذر. لا ليس عندي اصوات على الاطلاق. نعتذر منك يا اخي ربيع. لا لا لا، خير تفضل. أكمل لك. إذن كما ذكرنا، العين إما أن يكون معها شيطان، قد يكون شيطان خارجي أتى مع العين، وقد يكون هذا الشيطان هو القرين الأصلي الذي يتسلط بالوسوسة. وفي غالب الحالات، في الغالبية العظمى من الحالات، يكون التسلط من القرين وليس من شيطان خارجي إلا في بعض الحالات، والله أعلم. يعني ستظهر الأعراض على الجسد، إما أن يكون هذا شيطان خارجي فيبدأ الجسد تظهر عليه علامات المس الخارجي أو علامات المس الذي اخترق الجسد، أو علامات وجود القرين بالوسوسة. فكما قلنا، العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القبر كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما يعني قول ابن القيم رحمه الله، كل عائن حاسد وليس كل حاسد عائن. يعني نقول بعد أن تعلمنا من مشايخنا بارك الله فيهم، يعني أميل لرأي الشيخ أبي همام الراقي في هذا الأمر الذي قال فيه أن الإنسان ليس شرطا كما قال ابن القيم أن كل عائن حاسد، لأن هناك عين ودود تكون عين الأب وعين الأم وعين الأخت والأقارب والأصدقاء ومن يحبون الشخص. إذن هذه عين ودودة، عين باردة، ليس بها حسد، فلا يشترط أن يكون كل عائن حاسد. كما قلنا، يعني العين الودود قد تقوم من عين الأب، عين الأم، عين لأبنائهم أو من يحبون، أو كجده أو جدته أو أصدقائه، لا يتمنون زوال النعمة عنه. والحسد هو تمني زوال النعمة. إذن ليس كل عائن حاسد، أميل إلى هذا القول. بل إن هناك يعني أشخاص يرمون أنفسهم بالعين، يرمون أنفسهم بالعين إعجابا منهم بالنفس، ولا يبركون على أنفسهم. هل هنا يستطيع الشخص أن يرمي نفسه بعين ويتمنى زوال النعمة أو يحسد نفسه؟ يعني بالطبع لا. إذن ليس كل عائن حاسد، بل هو لا يبرك على نفسه فيصيب نفسه بالعين ويكون عائنا فقط وليس حاسدا. يعني بالطبع كما ذكرنا، لن يحسد الإنسان نفسه، ولكنه عانها من إعجابهم دون تبريك على نفسه، فهنا لن يتمنى زوال النعمة عن نفسه. وهناك حديث عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أيام حنين يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيء لم نكن نراه يفعله، فقلنا يا رسول الله إن نراك تفعل شيئا لم تكن تفعله، فما هذا الذي تحرك شفتيك؟ قال إن نبيا في من كان قبلكم أعجبته كثرة أمته، فقال لن يروم هؤلاء شيء، فأوحى الله إليه أن خير أمتك بين إحدى ثلاث، إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم أو الجوع، وإما أن أرسل عليهم الموت. فشاورهم فقالوا أما العدو فلا طاقة لنا به، وأما الجوع فلا صبر لنا عليه، ولكن الموت فأرسل عليهم الموت، فمات منهم في 3 أيام 70,000. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أقول الآن حيث رأى كثرتهم: اللهم بك أحاول وبك أصول وبك أقاتل. ويعني إذن العين تصيب من الصالحين والطالحين، هذا نبي، يعني هذا نبي، والعين تصيب الشيء الذي تم النظر إليه دون تبريك فقط. يعني إذا اتجهت العين إلى شيء معين، تصيب مثلا سيارة أو تلفاز أو طعام أو ملابس أو غير ذلك، إذا كانت النظرة محددة إلى هذا الشيء فإنها تصيبه فقط، أو يعني غير ذلك من الأشياء التي قد تعجب العائن نظر إليه، تختلف هنا عن نظرة الحسد، سنتكلم سنبين ذلك في محاضرة الحسد. إذن العين إذا نظر الإنسان إلى شيء بالتحديد أصابه تحديدا، تقع إصابة العين بعد إلقاء العين على الشيء في وقتها، أو قد تتلفه وتصيبه بعدها بوقت، قد يتأخر وقت الإصابة، نظر العائن للشيء إما أن يتلف هذا الشيء في وقته، وإما أن يتأخر التوقيت وتضره بعدها بوقت، إما ساعات وإما أيام، يعني على حسب قوة العين وعلى حسب قدرتها على اختراق أهالة الشيء الذي رماه هذا الشخص بالعين. وأنت يعني إن كنت قد حصنت نفسك بالتحصينات واتجهت إليك العين، أنت محصن الآن بالأذكار واتجهت إليك العين فوجدتك محصنا، قد تذهب إلى شيء عندك لم تحصنه، مالك أو أولادك أو زوجتك أو بيتك، فقد تكون غافلا عن تحصينه. ولذلك يعني هناك يعني أشياء علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحصن جميع أشياءنا وأهلنا، وهناك دعاء للتحصين الشامل، يعني دعاء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني وفي ودنياي وأهلي ومالي. إذن أنت طلبت العفو والعافية في كل شيء، في ديني وفي دنياي وفي أهلي وفي مالي. إذن عندما تكون متحصنا وحصنت أهلك بهذا الدعاء تتقبل الله عز وجل، فتكون قد حصنت كل شيء عندك. تقترن الشياطين بمن كان ديدانه الإصابة بالعين، كما قلنا يعني كمن كان ديدانه الإصابة بالعين دائما، يصيب دائما بالعين ويعلم من نفسه ذلك، الشياطين تتصل به سواء بالعين أو بالحسد دون أن يبرك دائما، فيكون معه شياطين مسلطة عليه تؤذي الناس والأشياء بمجرد النظر إلى الشيء المعين، تؤذيهم بمجرد النظر إلى الشيء المعين وتفسد على الناس حياتها ومتاعها. فإذا مرق نفسه وكان على طاعة لله وذكر يعني ذكر الله ذهبت عنه شياطينه، طالما أنه على ذكر ستذهب عنه شياطينه، طالما على قرب من الله عز وجل ستبتعد عنه هذه الشياطين. ويجب أن تتوفر النية عند من ينظر للشيء بالتبريك عليه حتى لا يصيبه، يعني لا يبرك وقلبه لاهي بل يكون نيته فعلا أن لا يصيب هذا الشيء، وليس أي ذكر بغير النية يجدي في هذه الحالة، فيجب التبريك مع عقد النية على عدم الضرر، وإلا وقع حتى لو قلت الذكر وأنت ليس في نيتك أن تبرك هذا الشيء، قد يقع الضرر رغم هذا الذكر الذي لا يواقع ما في القلب. يعني والصيغ، يعني إن ذكر الله بصيغ أخرى خالية من النية كان يقول: اللهم بارك له وبارك في ماله وبارك في أولاده، أو غير ذلك من الأشياء والصيغ التي بها التبريك. نأتي لأنواع العين، وقبل أن نذكر أنواع العين يعني نتحدث عن مصادر العين. يعني العين تأتي من تأتي من مين؟ العين تأتي من عين إنسية من الإنسان، وتأتي من عين جنية والتي يعبر عنها بالنظرة، نقول نظرة من الجن هي نظرة، ومصدرها أيضا الحيوان. يعني ذكر في أقدر من مصدر أن الحيوان يصيب الإنسان بالعين، يبقى إذن هي 3 مصادر للعين: عين إنسية وعين جنية وعين من الحيوان أو مخلوقات الله عز وجل الأخرى. ويعني ولهذا أمرنا بالتعوذ من شياطين الإنس والجن. والدليل على أن العين الجنية ما صح عن أم سلمة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. وقال ابن القيم قال الحسين بن مسعود الفراء وقوله سفعة أي نظرة يعني من الجن، يقول بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح يعني لقوتها سبحان الله. وإن قلنا يعني أنواع ألواع العين، عندنا العين الودود، العين الودود وهي كما ذكرنا عين الأم، عين الأب، عين الأخ، عين الأخت، عين الجد، الجدة، من يحبك من الأصدقاء ومن الأقارب ومن يتمنى لك الخير، وهي عين باردة لأنها أتت ممن يحبك ويتمنى لك الخير ولكنه نظر إليك بود ولم يبرك فتصيبه عينه، فتصيب عينه جسدك وتكون كما ذكرنا عين باردة. نأتي للعين الحسود وهي النوع الثاني من العين، وهي عين حسود قد يحصل الإنسان على نعمة لتمني زوالها سواء مال أو أولاد أو زوجة، أو يحسده على نقمة، يعني على نقمة بمعنى ليس كل إنسان لابد أن يحسد على غناه أو على صحته، قد يكون إنسان فقير معدم لا حول له ولا قوة ومع ذلك مصاب بالعين لأن هناك شخص يعني ديدنه الإصابة بالعين، قد يحسده على أنه تعطر يوما، على أنه لبس ثيابا نظيفا يوما، على أنه حتى يمشي في الطريق ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه عين الحسود إما تكون على نعمة وإما تكون على نقمة. وعندنا من أنواع العين يعني يمكن أن نعتبرها نوع من أنواع العين، العين التراكمية هي في الأساس عين، إما عين ودود أو عين حاسدة وتتراكم على الجسد، هي تراكم للعيون داخل جسد المصاب على مدار حياته. إن كانت هذه العين من نفس العائن وعلى نفس النعمة فهي تقوي العين التي أتت قبلها، العين السابقة، طالما أنها من نفس هذا العائن وعلى نفس هذه النعمة التي حسد عانه من أجلها تكون تتراكم عليها وتقويها. وإن كانت عين من غيره، من غير هذا الشخص، على نفس النعمة تتراكم أيضا على الجسد وتقويها وتكون إصابة جديدة، طالما أنها من عين شخص آخر تكون إصابة جديدة. إن كانت على نعمة أخرى أصبحت إصابة جديدة، إنما على نفس النعمة، على نفس النعمة هي حتى لو تغير الشخص تكون عين تراكمية وتقوي العين السابقة وتضر بمكان جديد في الجسد، أي أن العين إذا أصابت مكان من قبل عجلة من عجلات الطاقة في الجسم، العين الجديدة تأتي لتضر بعجلة طاقة جديدة أخرى غير الأولى التي طالما أنها إصابة جديدة. وإن تحدثنا عن أعراض العين، في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عمير: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تصرع إليهم. قال: ارقيه. إذن هذا الحديث يعني يعلمنا أن ضراعة الجسد هنا هي من أعراض العين، ضراعة الجسد من أعراض العين. وعلى كل راقي وباحث يعني أن يبحث دائما في الأعراض، يعني يبحث دائما في خلال تجاربه مع المرضى واستقراءه للحالات التي يعالجها، يعني على كل يعني كل البحاث والمجتهدين في هذا العلم، يعني هناك كثير منهم وضعوا أعراض لا ينكرها أحد من كثرة تكرارها مع المرضى والمصابين، ويستطيع كل باحث أن يكون له اجتهاده الخاص من خلال تتبعه للحالات. عندنا من أعراض العين الصداع النصفي والمتنقل في الجسد، هذا عرض واضح صريح من أعراض العين، صداع يكون نصفي في نصف الرأس ويتنقل في الرأس، إما أن يكون هذا الصداع النصفي على الجانب الأيمن على الجانب الأيسر من الأمام من الخلف ويتنقل في الجسد وليس ثابتا. تجد المصاب بالعين وهذا عرض مشترك مع أعراض أخرى، ولكن الغثيان أيضا من أعراض العين، رغم يعني أنه يكون أحيانا متواجد مع بعض الإصابات الأخرى. عندنا تنميل في الأطراف، يشعر المصاب بتنميل في الأطراف في القدمين في اليدين، هذا التنميل هو من أعراض الإصابة بالعين. تجد الإصابة بالعين قد تحدث حرارة، وإن كانت يعني عين جديدة، هذه الحرارة تكون غالبا في عجلة الصدر عفوا، تكون هذه الحرارة تنبعث من عجلة الصدر. وإن كانت هذه العين قديمة أو تراكمية، قد تجد الشخص يشتكي بهذه الحرارة في أماكن أخرى، منطقة العانة أو الرحم عند المرأة أو أسفل الظهر، أو حرارة على الكتفين من أعلى الجسد أو في القدمين لقدم الحالة وترسبها في عجلات الطاقة السفلى أو السفلية. نجد الثقل على الأكتاف، يحدث غالبا إذا كان الإنسان مصاب بعين. وأنا أعتقد يعني اجتهادا مني أن العين الخلفية للشخص من الخلف تحدث هذا الثقل على الأكتاف، وإن تراكمت العين على الجسد أيضا أحدثت ثقل على الأكتاف. طيب المصاب بالعين عنده كثرة النوم دائما، يعني يريد النوم كثيرا، خمول، كسل، همدان، يعني ليس الجسد بطبيعته، فتجد تراكمت العين على الجسد أو أحدثت له كثرة نوم وخمول، حتى لو بدون تراكم قد تحدث هذا الخمول وهذا الكسل. عندنا الشد في الرقبة أو جعف الجمجمة من الخلف، هذه تكون أيضا في العين، وبالذات في العين التراكمية، إذا تراكمت أحدثت هذا الشد في هذه في الرقبة وهذه الأوجاع من خلف الرأس من الجمجمة. طبعا من أعراض العين البينة جدا، وهو عرض يعني واضح صريح، التثاؤب. يعني تجد الإنسان وبالذات عند التثاؤب بكثرة أثناء العبادات، يعني أثناء العبادات بالذات لا يمكن أن تنكر أن هذا الشخص مصاب بعين، فيكون بيدا عنده عندما يقف في الصلاة تجده يتثاءب. وإن صحبت هذا التثاؤب دموع، فإن الإنسان قد يصيب نفسه بالعين إعجابا بالنفس أو استدعاء لمدح الآخرين، وقد تكون أحيانا عقد في عجلة الصدر، تصيب الإنسان هذه بالدموع، إذا نزلت هذه الدموع مع التثاؤب يصاب، يعني تكون هذا التثاؤب والدموع مصحوبة به، هذه دلالة على أنه إما يصيب نفسه بالعين أو يستدعي عيون الآخرين أو عقد في عجلة الصدر. أحيانا أيضا تصيب العين الإنسان فيصبح عنده قلة في النوم، لا ينام كثيرا، قلة النوم برضو من أعراض من هذه الأعراض. والضيق في الصدر بالطبع بسبب هذه العقد التي أتت إلى عجلة الصدر، يشعر بالضيق، وإن صعدت هذه الهالة، هالة العين إلى عجلة التاج، قد يصاب الإنسان بالنسيان، ويحدث عنده تشتت فكري وذهني ويصاب بالنسيان. أيضا عندنا من الأعراض النبض المتنقل في الجسد، الراجح عندنا أن النبض المتنقل هو بسبب غلق في مسارات الطاقة أحدثته عين، وإن كان كل الإصابات أحيانا قد نقول أن النبض أحيانا بها، ولكن الراجح أن النبض المتنقل في الجسد بسبب عين أصابت الجسد. نأتي الآن لطرق الوقاية والعلاج من العين. يعني الوقاية من العين، يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقي أنفسنا يعني بالتبريك، يعني دائما نبرك على أنفسنا ونبرك على أشياءنا. يعني إذا رأى الإنسان شيئاً أعجبهم، سواء كان هذا الشيء لنا أو لغيرنا من إخواننا المسلمين، وسواء الذين يعني عرفوا بالعين والذين لم يعرفوا بها، وسواء كان المرء المعجب نفساً أو مالاً، فما هو يعني التبريك وما حكمه؟ التبريك يعني حكمه واجب، واجب على كل إنسان أنه يبرك على أشياء الآخرين، كلما رأى شيئا يستحسنه أو يعجبه يجب عليه أن يبرك على نفسه وماله ونفس وعلى مال الناس الآخرين. وهناك صيغ كثيرة يعني وردت في التبريك، منها يعني تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وإن كانت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وردت في الآية على أنها يبارك الإنسان على نفسه فقط أو ماله، أو ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولكن لا بأس أن يستخدمها الإنسان بنيته. نقول بارك الله فيه، اللهم بارك عليه. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في حديث عندما عامر بن ربيعة أصابه أعانه سهل بن حنيف رضي الله عنه وهما صحابيان، قال علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت؟ نهره وقال له ألا بركت. إذن التبريك هنا يعني واجب أن يبرك على ما يرى، وجب على كل مسلم رأى ما يعجبه في شخص أو مال أو أي شيء أن يبرك عليه. وقال القرطبي رحمه الله واجب على كل مسلم أعجبه شيء أن يبرك، فإنه إذا دعا بالبركة صرف المحذور لا محالة. يعني ألا ترى قوله عليه السلام ألا بركت، فدل على أن العين لا تضر ولا تعدو إذا برك العائن، وإنها تعدو إذا لم يبرك. والتبريك أن يقول تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك عليه كما ذكرنا. وقال يعني ابن القيم إذا كان العائن يخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين فليدفع شرها بقوله اللهم بارك عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة لما عانى سهل ابن حنيف. ومما يعني قد يدفع الإصابة بأن القول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا في التبريك على النفس وعلى ما يعجب الإنسان من ماله وولده وأشيائه، إذا يعني خشي الإصابة بالعين أو لديه من تسرع الإصابة إليه بالعين، ومن باب التذكير أن العين تسرع إلى من به شيء مميز، كما في حديث إن العين تصرع إليهم، فدل على أن العين تصرع لشخص دون شخص قد يكون لضعف هالته أو لشيء مميز عنده. يعني يكون العلاج للحالات أو للعين بالمحافظة على أذكار الصباح والمساء دائما، يعني برضو نعم تكون الأذكار التي وردت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإكثار من قراءة فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتين، التعويذ النبوية أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وعندنا أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عبادي ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. هذه كلها أشياء تحصن الإنسان من العين، وننصح الجميع بعدم التعري أمام الآخرين أو عدم إظهار ما يميز الإنسان عن غيره. فيعني كما ذكرنا أن صحابيان عامر ابن ربيعة وسهل ابن حنيف قد نزع ملابسه أمام عامر، سهل نزع ملابسه أمام عامر، وكان سهل يعني رجل شديد البياض فأصابته عينه من وقتها، وهما كانوا صحابيان فلبط من وقتها، مرض من وقتها ووقع. وقد للأسف يعني ساد التعري في هذا الزمن، وأصبح كشف المحاسن وأصبحت الزينة والتعري من النساء شيء مقزز في زمننا هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فننصح بالعودة لتعليم الدين الحنيف والتخلي عن التشبه باليهود والنصارى. للأسف يعني لا تدخلن لا تتبعن سنة من كان قبلكم شبرا بشبرا وزراعا بزراع، نسأل الله العفو والعافية. الحديث يراجع في مضانه. ويجب أن نستر محاسن أطفالنا. فعثمان بن عفان رضي الله عنه رأى صبيا جميلا فقال دسموا لنته، دسموا لنته أي النقرة التي تقع أسفل ذقنه، لأنه خاف عليه من الإصابة بالعين. أما نحن في زمن هذا للأسف يعني نرى أشياء غريبة، نزين الصبية وإن كان به شيء مميز شعره أو وجهه زيناه وأبرزناه للناس، ونسأل الله العفو والعافية، وكأننا نقدمه يعني وجبة سهلة للشياطين، وجبة سهلة للعين، على طبق من زعب تفضل أصبه بالعين، يعني نقدمه وجبة سهلة لعيون الناس تنهش فيهم وتصيبهم بالأمراض وبالبلادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن وقع يعني عملنا وما نراه، نرى أطفال مصابين، هذا زينوا شعره وهذا زينوا وجهه وهذا ألبسوه ملابس تشد نظر الناس إليه، وتجدهم مرضى ولا حول لهم ولا قوة. يعني قال العلامة ابن القيم ذكر تعاويذ نبوية، يعني من جرب هذه الدعوات والعوذ التي يتعوذ بها عرف مقدار منفعتها وشدة الحاجة إليها، وهي تمنع وصول أثر العائن وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها وقوة نفسه واستعداده وقوة توكله وثبات قلبه، فإنها سلاح والسلاح بضاربه. نأتي لعلاج العين، كيف نعالج العين؟ عندنا طريقة الغسل، طريقة الغسل كما في الحديث قال ارسل له أو اغتسل له في الحديث، كما ذكرنا حديث سهل بن حنيف وعمر بن ربيعة، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم يصب ذلك الماء عليه، يصبه عليه رجل من الخلف، من خلفه على رأسه وظهره، ثم يكفأ القدح، ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس، فقع بعد أن غسل له عامر بن ربيعة. هذه طريقة الغسل، يغتسل بها من أصاب الناس بالعين ويعطي ماءه للمعين. قال ابن القيم: فاعلم أن ترياق سم الحية في لحمها، وأن علاج تأثير النفس الغضبية في تسكين غضبها. يعني لو تسألنا هذا هو السبب لماذا نأخذ ماء الغسل ونغتسل به، يعني ماء ترياق سم الحية في لحمها، إذن العائن علاجه ودواء هذا المعين من نفسه ومن جسده الذي العرق الذي لمس جسده وروحه وهالته وهكذا. فتأثير النفس الغضبية في تسكين غضبها وإطفاء ناره بوضع يدك عليه والمسح عليه وتسكين غضبه، وذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نار وقد أراد أن يقذفك بها، فصببت عليها الماء وهي في يده حتى طفئت. وذلك أمر العائن، يعني أمر العائن أن يقول اللهم بارك عليه ليدفع تلك الخيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسان إلى المعين، فإن دواء الشيء بضده. ولما كانت هذه الخيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد لأنها تطلب النفوذ، فلا تجد رق من المغابن وداخلة الإذار، داخلة الإذار يعني قال فيها العلماء يعني كناية عن الفرج، أن يغسل يعني داخلة الإذار أي أماكن الفرج أيضا بالماء، ويأخذ هذا الماء مع الوضوء ومع ما ذكرنا من أعضاء. فإذا غسلت بالماء بطل تأثيرها وعملها في الجسد، وأيضا في هذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص. المقصود أن غسلها بالماء يطفئ تلك النارية ويذهب بتلك السمية التي أصابت الجسد، ووصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها تنفيذا. يعني إلا ما استطيع الإنسان الوصول لغسل العائن، أجاز بعض أهل العلم أن قد نأخذ شيئا من ملابسه أو أشياء التي لامست عرقه وتوضع في الماء ويغتسل منها، والله أعلى وأعلم، قد نفعت مع البعض ولا بأس بالرقى ما لم يكن به شرك. قد تأخذ شيئا به قد لمس عرقه أو تجعله يغسل يدك عندك ويأكل شيئا وتغسله، يعني حتى ذهب أن بعض الأشخاص كان يأتي بمنديل أو قطعة من القماش المبللة بالماء ويمسح مقابض الأبواب ويأخذ ما عليها من عرق العائن ويغسله في ماء ثم ينتفع به اغتسالا. وعندنا العلاج بالرقى والتعويذ النبوية، إن لم تعرف العائن ولم تتمكن من معرفته ولا تستطيع تحديده يعالج المعيون بالرقى تعويذ النبوية، فهي أنجع علاج وأفضل دواء لذلك. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقاء من العين، فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. وفي الصحيح أيضا عن أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرق لها فإن بها النظرة. وعن أسماء بنت عميس يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين فاسترقي لهم، قال نعم. ومن الرقى النافعة بجانب ما سبق يعني التحرز من العين، يعني الأدعية التي ورطت أذهب البائس رب الناس اشفى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاك شفاء لا يغادر سقما، ورقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بسم الله يرقيك من كل داء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسن الله يشفيك بسم الله يرقيك. وعندنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وهكذا وهكذا يعني الأذكار وما يتحصن به الإنسان ويعالج به نفسه من هذه الأذكار الكثير تراجع في مظاني حتى نطيل عليكم. وأهم شيء في الرقية أن تكون قد خلت من الشرك، تكون قد خلت من الشرك، تكون باللسان عربي ليس باللسان أعجمي بالطبع، تكون بكلام مفهوم. وعندنا من الرقى التقليدية أن يعني الرقية التقليدية أن يقرأ الإنسان القرآن على نفسه وينفث ويمسح على جسده، وهذا المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفث بالفاتحة وآية الكرسي والمعوذات وينفث على جسده الشريف أو بالمعوذات كما ورد في الصحيح. إن كان رجلا يقرأ وينفس عليه ويمسح على جسده، أو إن كانت السيدة ترقي نفسها وتمسح على جسدها حتى يزول الداء. والرقية المعروفة قراءة ونفسا، ثم العلاج باللمسة الشفائية أو المتطور، نقرأ بالأشياء المتطورة من علم الطاقة، القراءة على مسارات الطاقة ثم على عجلات الطاقة لتفريغ طاقة العين وفك عقدها من الجسد، أو يعالج المصاب ببعض الوصفات كتنظيف المعدة من أخلاط العين عبر الاستفراغ ببعض الوصفات التي جربت ونفعت في ذلك. ولدينا يعني من الله تبارك وتعالى في هذا المضمار بالزلزلة والماء والليمون لقلع العيون، والحمد لله تبارك وتعالى أتت بنتائج مبهرة في علاج العين، ونضع دائما يعني نتائجها أمام الناس حتى ينتفعوا بها، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل. ومن فضل الله عز وجل حتى أنها أتت بنتائج طيبة في علاج الأصحار وليست للعين فقط، يعني سبحان الله أتت بنتائج طيبة جدا حتى في علاج الأصحار والفضل لله وحده. يعني اغتسال المصاب وشربه لماء الرقية، سماعه للرقية، الدهان ببعض الزيوت وبعض الرقى المجربة. طبعا يعني نلفت نظر البعض أن بعض الدهان بالزيوت تكون الزيوت الباردة في الإصابة بالعين وليست الزيوت الحارة كزيت الزيتون أو زيت الزنجبيل أو ما شابه، ولكن ندهن في العين ببعض الزيوت الباردة مثل زيت النعناع أو زيت حبة البركة أو غيرها من الزيوت. يعني ولدينا وصفة الطرق اليسيرة في تفجير العين، تفجير هذه وصفة سهلة يسيرة في العلاج العين. وعندنا سحب الانحباس بعلم الانعكاس تعتمد على مسارات أو النقاط الانعكاسية في القدمين، وبفضل الله تبارك وتعالى يعني يضع الإنسان قدميه فيها بعد السير على بعض الحصى ويستخدم أعشابها للقدمين، وهي تسحب الطاقات الحبيسة من الجسد عبر هذه النقاط الانعكاسية في الجسد. يعني يجب أن يكسر الإنسان من النفس والمسح على جسده بالمسحة النبوية بكلام رب البرية، ونستخدم وسائل الاستفراغ بالإصابة. وسائل الاستفراغ كثيرة ومتعددة، يعني عندنا في ذلك وصفات للإسهال مثلا يستخدمها الإنسان خروج الطاقة الحبيسة داخل القولون، لأن القولون إذا أصيب بالعين أو بالحسد ستجد أن هناك غالبا إمساك مزمن يجب أن يتخلص الإنسان منه عبر تفريغه بوصفات الاستفراء الإسهال، وعندنا في ذلك وصفة المهلكة للأسحار المرهقة قد تنفع في هذه الحالة في العين وفي الأسحار أيضا. عندنا الإسهال، الحجامة، التعرق، أي طريقة أخرى عندنا أو عند غيرنا، يعني لا أحدد بالذات ولكن ألفت النظر لبعض الوصفات التي أتت بنتائج عندنا وعند غيرنا، وصفات كثيرة جربت ونفعت عند بعض الإخوة الرقاء المجتهدين والبحاث في هذا المجال. يعني كل هذا من كيس النبوة، يعني لا يبتعد عن كيس النبوة، لأن لا بأس بالرقى ما لم يكن به شرك، فالأصل أنه لا بأس بالرقى ما لم يكن به شرك. فاجتهدوا وتعلموا ولا تجعلوا بعض من ليس لهم علم يعني يقف حجر عثرة في طريق تقدمكم ونفعكم للناس، فهذا باب طب وباب علاجات، طالما لا تدخل فيه شركا يعني لا تدخل فيه شركا، سواء بالطاقة فهي مما أوضعه الله في الأرض، الطاقة مما أوضعه الله في الأرض، ضعت من بعض الجهال الذين يصدحون ليلا ونهارا بالذم في هذه الطاقة، فكل من خلق الله للاستفادة يعني منها. في كل شيء في طاقة، الكون في طاقة، الأعشاب بها طاقة، وضع يدك به طاقة، لا تتحرك حركة إلا وهذه الحركة تنبعث منها طاقة، أو كما ذكرنا من خلال الوصفات العشبية التي تنفع يعني نفعت الناس وجربها الكثيرون واستفادوا وأفادوا غيرهم، والحمد لله رب العالمين. ونكتفي بهذا القدر، و يعني نتلقى بعض الأسئلة بإذن الله تعالى من الإخوة، ونسأل الله العفو والعافية، وإن كان هناك زلل أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وما كان من توفيق فمن الله وحده له الفضل وله الثناء الثناء الحسن. اللهم علمنا ما ينفعنا واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، ونتلقى بعض الأسئلة إن كان هناك مجال للأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل أخي أبو ليس، تسمعني إن شاء الله؟ أخي عبد الله، السلام عليكم. ظهر صوتي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. مسموع الصوت أخي أبو ليت؟ مسموع؟ مسموع؟ فقط يمكن الشيخ. طيب. طيب بارك الله فيك أخي ربيع وشيخنا ربيع على هذا الاستفاضة في موضوع العين وأنواع العين وأعراض العين وطرق الوقاية منها والعلاج، فبارك الله فيك على هذه الاستفاضة المباركة حول موضوع العين. ولعل يحضرني كلام ابن القيم رحمه الله في موضوع العين، حيث قال أن العين هي عبارة عن سهام تخرج من عين العين أو من نفس الخبيثة للعين، قال فتصيب المعيون فتؤثر فيه، لعل يعني هذا السهم البعض حمله على معناه الحقيقي أنه سهم ويخرج ويؤثر في المعيون. فبارك الله فيك أخي ربيع. أريد يعني بعض الاستيضاح، مر معنا أثناء المحاضرة كلمة عقد للعين، ولعل يعني هذا التعريف هو جديد على الإخوة الطلبة، لعل البعض قد مر مرور الكرام على هذه الكلمة ولم يعرف ما معنى عقدة العين، فنرجو منك أخي ربيع ما تعرف عقدة العين وما هي، وهل هي حقيقية موجودة في الجسد أم هي مجازية؟ بارك الله فيك. نعم، هي عقدة العين هنا تطلق على كلمة عقدة مجازا وليس حقيقة، هي يعني مجازا لتراكم هذه الطاقة السلبية التي سببتها العين في إحدى عجلات الطاقة التي تصيبها، يصبح هناك يعني نبض ثابت لب ثابت في هذه العجلة، وهذا يطلق عليه مجازا عقدة. أما العقدة في السحر فهي عقدة حقيقية عقدها الساحر ونفث فيها بخبثه وطلاسمه، ثم يعني نسخت نسخة أثيرية وكانت لها يعني مكان في الجسد المادي. إنما العقدة كما ذكرنا عقدة العين عقدة تطلق عليها عقدة مجازا، لأنها قد تغلق عجلة الطاقة وتسبب بها ألم وانسداد في مسارات الطاقة، فتجعل الإنسان يشعر بالآلام ويشعر بالتعب والوان وتظهر عليه الأعراض، والله أعلى وأعلم. نعم بارك الله فيك. الإخوة من كان له سؤال فليكتب، إخواني الله يبارك فيكم، كل واحد يكتب سؤاله. هناك أخ يقول لدي مسألة اجتهادية، الأخ صالح بلطار يقول لدي مسألة اجتهادية أريد طرحها إن سمحتم، أريد الفائدة بها بعض الإخوة. ماذا تقصد أخي صالح؟ يعني تريد أن تتكلم إذا كان هناك؟ تفضل افتحوا له المايك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، تفضل يا أخ صالح. يعني المسألة التي أريد أن أطرحها هي يعني في بعض الحالات، يعني في بعض الإصابات هناك تكون إصابتين في جسد واحد. لم نسمع ماذا تقول، ارفع صوتك. قلت يعني المسألة اجتهادية، يعني في بعض الأحيان تكون هناك إصابتين في جسد واحد، أعني إصابة مثلا إصابة سحر وعين، قد تغلب أعراض العين عن أعراض السحر، ولما نعالج العين بعد علاج العين تظهر أعراض السحر على المصاب. نعم بارك الله فيك. أخ ربيع عندك تعليق على ما قاله الله؟ نعم، هذا هو الأصل أن العين أقوى من السحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدخل الرجل القبر، إذن العين تقتل، إذن العين هالتها أقوى لأنها تسبح في الجسد، تسبح في الجسد، فأي إصابة سابقة قبل العين تختفي وراء العين. الإصابة بالسحر قد يكون داخل الجسد ولكن العين آتت عليه فأخفت أعراض الإصابة بالسحر، ولذلك عندما تسأل مصاب عن الأعراض ويكون لديه أكثر من إصابة في الجسد تجد يعني أعراض الإصابة بالعين هي التي ظاهرة على الجسد دائما، يقول لك أشعر بصداع نصفي. فإذا ما درست الحالة جيدا وجدت أنه كان منذ فترة طويلة من بداية مرضي قد يشعر بالصداع الكامل في الرأس، وتسأل عن أعراض السحر فتجدها متوفرة في حقبة زمنية معينة عند هذا المصاب، فيجد على الراقي أن يدرس الحالة جيدا ولا يأخذ بالأعراض التي قد يقولها له المصاب أنه اشتكى صداعا منذ يوم أو يومين، يجب أن تعاود دراسة الحالة معه منذ ولادته، منذ أن كان طفلا صغيرا في المرحلة الابتدائية، ماذا كنت تشعر في المسحرة الإعدادية، متى رأيت شعرت بآلام، متى رأيت كوابيس مزعجة، وهكذا لربما تكون لديه إصابة قديمة وقد تطورت الحالة وأخفتها العين، فتبدأ على بركة الله بعلاج العين ثم تفتش عن السحر داخله وتعالج الحالة بكل ما لديها من إصابات، والله أعلى وأعلم. نعم بارك الله فيك وأحسن إليك شيخنا. يعني طيب. لا يمنع تعدد الإصابات في الجسد الواحد. طيب نعم. هناك أخ يريد التحدث، الأخ معلم قرآن، تفضل يا أخي، اضغط على المايك وتكلم. اضغط على المايك يا اخي ابو ليس، انا فتحت الخاصية يعني من يريد أن يتكلم يفتح المايك. نعم فقط اضغط على المايك. يا معلم القرآن تفضل. وأخبر الشيخ، أخبر الشيخ أيضا أن يضغط على أيقونة المايك وسيفتح، ولا أنتظر نفسه بسهولة. نعم أسمع إن شاء الله جيدا، تفضل بالسؤال. طيب لعل طيب أخي، هناك من يقول ما هو علاج تكيس المبايض الناجم عن العين التراكمية؟ نعم تكيس المبايض يظهر في الرحم إن ظهر في الإشعة التلفزيونية، وتأكدنا أن سبب الإصابة به إصابة عين تراكمية. تعالج العين التراكمية من الجسد كاملا أولا، يعني لا يلتفت إلى التكيس كتكيس في حاله، يجب أن نرى أحوال المعدة، أحوال الجسد، الأخلاط في الجسد، الأخلاط في القولون، نرى أي ترسبات أصابت عجلات الطاقة، ونرى في أي يعني في أي تأثير وقع على هرمونات الجسد، نرى هرمونات الجسد ونبدأ نتخلص من الإصابة حتى يعيد الجسد يعني بناء نفسه من جديد، ومقاومته للأمراض تعود من جديد، وجهاز المناعة يبدأ يعمل من جديد. فإذا ما أخذ المريض العلاج الطبي هنا قد يأتي بنتائجه بعد العلاج من الإصابة بالعين التراكمية. وهناك علاجات عشبية تؤخذ في هذا، مثل المريمية أو بعض الأعشاب يعني لا تحضر في ذهني الآن، لكن هناك أعشاب نافعة جربت ونفعت لتكيس المبايض. وأنا شخصيا يعني لدي وصفة الوصفة الطينية، وأتت بنتائج مذهلة مذهلة، ليست لأنها لي، ولكن هذا يعني كلام المرضى والمصابين الذي وضعوه لنا على الصفحات ومن خلال تجاربنا مع المرضى في الواقع العملي. هذه الوصفة من فضل الله عز وجل، وصفة موضعية تدهن خارجية، ومع ذلك من فضل الله عز وجل أتت بنتائج طيبة في تكيس المبايض وعلاج مشاكل الأرحام، مع أن نستخدم بعض الأعشاب الأخرى التي تحفز هذا النوع من الأمراض. والله أعلى وأعلم. نعم، نعم بارك الله فيك وأحسن إليك. الأخ مصطفى تفضل، إذا عندك أسئلة تفضل اطرحها على الشيخ بارك الله فيك. تفضل يا مصطفى اطرح أسئلة الطلبة. السلام عليكم ورحمة الله. ارفع صوتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دقيقة ارفع صوتي. ارفع صوتك يا مصطفى. نعم يا مصطفى اسمعك. نعم، هنا اخ يسأل ما الفرق بين، دقيقة حتى اوجه السؤال بطريقة صحيحة، ما الفرق بين العين التراكمية والعين القديمة وما معنى كل منهما؟ العين القديمة والعين التراكمية وماذا أيضا؟ أعيد سؤال أخي فضيلة الشيخ. أرفع صوتك. ما الفرق بين العين التراكمية والعين القديمة وما معنى كل منهما؟ نعم، العين القديمة هي عين واحدة فقط قديمة، عين أصابت الإنسان في القدم، في القدم، وقد تتوغل في جسده، وقد إن لم يعالجها قد تترصد في الجسد وتحدث له بعض العقد كما ذكرنا في بعض عجلات الطاقة، ويشعر بألمها وتعبها. ولكن العين القديمة طالما أنها لا تجدد، لا تأتي عليها عيون أخرى، قد تخف أعراضها عن المصاب طالما أنه قريب من الله عز وجل، أو كأنه يعني ببعض الأذكار وبعض التعوذات قد تخف هذه العين طالما أنها لم تأتي عليها عيون أخرى. أما العين التراكمية كما ذكرنا هي عين تلو الأخرى على مدار حياة الإنسان، قد يصاب الإنسان في عين في طفولته، في مرحلته الدراسية، مرحلة الدراسية المختلفة، وهو في مرحلة زواجه، في عمله، وهكذا. عيون وراء عيون تتراكم على الجسد فتصبح لها أعراض مختلفة عن العين القديمة، ولها ثقل في الجسد، وقد تكون شبيهة. هنا أنا أشبه العين التراكمية بالسحر. إن تراكمت العين فاعلم أن هناك أسحار. لماذا هناك أسحار؟ إن تراكمت العين فلا بد من كوابيس وتسلط شيطاني، والشياطين إن تسلطوا على ابن آدم لن يتركوه أبدا إلا أن يضعوا في جسده تدريعات ويضعوا في جسده أشياء تجعله ملتصق بها. إن تراكمت العين ستجد الأسحار المنامية والإطعام المنامي، تجد أن الحالة متفاقمة كبيرة الحجم أمامك، حالة متطورة، عين تراكمية. في الغالب هذا يعني لا نجزم أن كل حالة عين تراكمية يحدث معها ذلك، ولكن أغلب الحالات كما ذكر. أما العين القديمة فهي عين واحدة فقط تكون أعراضها خفيفة، وهذا هو الفرق بينه. نعم، جزاك الله خيرا شيخنا ونفع بك البلاد والعباد. سؤال آخر لطالب آخر يقول: كيف نستطيع تمييز العين المصحوبة بالشيطان؟ كيف نستطيع تمييز العين المصحوبة بشيطان؟ نعم، العين المصحوبة بشيطان كما ذكرنا إما أن يكون هذا الشيطان شيطان أصلي وهو القرين، وساعتها ستجد الوساوس قد بدأت تظهر على المصاب. وسوسة دائما في كل شيء، الخوف من كل شيء، قلق على أولاده، قلق على زوجته، قلق على زوجها، قلق على ماله. قد يدخل الأمر أحيانا ويتطور ويبدأ الوسواس القهري، يتوضأ فيعيد الكرة تلو الكرة، ويغسل هذا الذراع 4-5 مرات، ويغسل يمسح على الأذن أكثر من مرة، يعيد الصلاة أكثر من مرة. تبدأ الوساوس، أن تطورت الحالة وأصبحت وساوس في العقيدة، فهذا تكون حياته كلها وساوس. هذه العين بالنسبة للعين المصحوبة بشيطان أصلي. أما العين المصحوبة بشيطان أتى من الخارج صاحب العين، فتجدها أعراض المس الداخلي، أعراض المس، ولكن نادرا ما يعود. تجد حركة داخل الجسد قوية يشعر بها المصاب، قد تجد عنده أرق ولا ينام. الأعراض المعروفة للمس الداخلي في هذه، يعني تدرس الحالة وتجعل المريض يقص عليك هذه الأعراض التي تحدث له: تشنج في الأطراف، يعني وقوف بعض الأصابع بالشدة، آلام في الجسد. هذه الأمور التي يعني آلام في الجسد ملحوظة أنها لمس أقصد، وليست أي آلام بالطبع. يعني حركات في بعض عضلات الطاقة قوية في البطن، بعض هذه الأعراض التي نعلمها جميعا عن المس الداخلي، والله أعلى وأعلم. نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك البلاد والعباد. هناك سؤال آخر لطالب آخر يقول: كيف نفرق بين العين الجنية والعين الإنسية؟ نعم، العين الجنية هي عين، يعني كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عمير: ما لي ألا أساد بني أخي ضارعة أم انفاقة؟ قالت: لا، ولكن العين تصرع إليه. يعني إذن براعة الأجساد، براعة الأجساد هنا، ويعني الشحوب الوجه، شحوب الوجه بالإصفرار، هذه الأعراض تنم عن عين جنية، هذه أعراض عين جنية. أما العين الإنسية تكون أعراضها كالأعراض التي ذكرناها في المحاضرة، من الضيق ومن التعب والكوابيس وكذا. وقد يرى الإنسان في العين الجنية أحيانا عيون أمامه، قد يرى عيون العين دائما تظهر أمامه بكثرة. يعني قال بعض البحاث في هذا الأمر أنها أحيانا تكون أكثر من عين، لذلك تجدها أمام المصاب. وقال بعض البحاث أن هذه العين التي تظهر أمامه هي عين جنية، ولكن يعني نرى أن العين الجنية قد تجعل الإنسان شاحب الوجه، ضارع الجسد، يتغير وزنه بشدة، تجده يعني المرض يؤثر فيه بسرعة، يعني لا يحتاج وقت لتراكم العين حتى تظهر عليه أعراض المرض العضوي، بل العين الجينية سريعة التأثير على الجسد العضوي. أما العين الإنسية قد تأخذ أحيانا وقتا وقد لا تأخذ، العين تقتل، ممكن ربما تقتل في لحظتها، ولكن يعني في الغالب على الحالات أن العين الجينية أسرع وأقوى في ذلك، والله أعلى وأعلى. نعم نعم بارك الله فيك شيخنا. سؤال آخر، هل من الممكن الوصفة لعلاج تكيس المبايض؟ لأن جسمي أصبح لا يستجيب للأدوية الكيميائية وعندي 6 سنوات زواج دون أطفال. يعني ذكرنا في ذلك أن الوصفة الطينية يعني أتت بنتائج طيبة في ذلك، مع بعض شرب بعض الأعشاب مثل المريمية ومثل البردقوش وبعض الأعشاب الأخرى، البردقوش كوبين يوميا والمريمية كذلك. يعني القراءة على الكيس بوضع اليد ودهانه ببعض الزيت والقراءة عليه والضغط عليه، بعض كما ذكرنا يعني تخليص الإصابة إن كانت إصابة بعين تراكمية أو عين حاسدة أو غير ذلك التي سببت هذا التكيس، تعالج الإصابة أولا، تنتهي الأخلاط من الجسد أولا، تنتهي العقد من الجسد أولا، يصبح الإنسان يعني خالي من الإصابة بالعين، ثم يبدأ في علاج نفسه بالأعشاب وببعض الوصفات التي أتت بنتائج. الوصفة الطينية على الرحم تسحب الطاقات السلبية، تعالج الأكياس، تعالج الرحم، تعالج النزيف، تعالج انقطاع الدورة، تعالج أشياء غريبة. يعني أخت ذهبت إلى الطبيب وعندها يعني عملية استئصال لهذا الرحم، وسبحان الله فعلت الوصفة الطينية وذهبت إلى الطبيب فقال لها لا داعي لإجراء العملية، الرحم ما شاء الله تبارك الله لا يوجد به شيء، بعد أن حدد لها يعني إجراء العملية بسبب هذا الورم الموجود في الرحم. فسبحان الله، يعني نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله عز وجل، ونحمد الله أن أتانا يعني أكرمنا بهذه العلوم على يد مشايخنا الكرام وبعض الاجتهادات التي اجتهدنا فيها، وأن نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله وأن نجرب هذه العلاجات، وإن شاء الله يأتي الله عز وجل بالشفاء بإذن الله. نعم إن شاء الله. شيخنا سؤال آخر، وإن أتعبناك بالأسئلة هذه الليلة، هل الأعراض تكون أثناء الرقية أو بعدها أو قبلها؟ وهو يعني بالأعراض أعراض العين. نعم، أعراض العين قبلها تكون موجودة قبل الإصابة، يشتكي المصاب إذا سألت عن أعراضه ويقول لك صداع نصفي، صداع متنقل، إحساس بالغثيان أحيانا، بعض الحرارة في الجسد، بعض الكوابيس المزعجة، وهكذا. فالأعراض موجودة من قبل الرقية. بعد الرقية تجد الأعراض إن كانت الإصابة قوية تجدها في الأيام الأولى قد تزداد قليلا مع الرقية إلى أن تتلج، فإذا صعدت إلى أعلى الهرم هذه الأعراض فاعلم أن هذا يعني بشارة خير، ستهبط مرة أخرى مع الاستمرار على الرقية والعلاجات. وهناك العين الخفيفة الذي لم يعني تغادر الجسد الأثيري، لأن العين في الأصل أنها تكون في الجسد الأثيري في بدايتها، فإن يعني تعاملنا معها بالرقية سريعا انتهت ولا حاجة لها لاستمرار العلاجات الطويلة، وينشرح صدر الإنسان بالرقية وتذهب الأعراض بالكلية. وإن تمكنت من الجسد وانتقلت من الجسد الأثيري إلى الجسد المادي، أثرت في الجسد المادي العضوي وسببت مشكلات، فيجب أن نستمر على الرقية إلى أن نعالج الإصابة ونعيد توازن الجسد والهرمونات التي ضربت والغدد الصماء التي تضررت بسبب هذه الإصابة، فنستمر على العلاج. ثم بعد الرقية تنتهي، تتلاشى هذه الأعراض بالطبع، يعني بعد الرقية وبعد العلاج الصحيح والتشخيص الصحيح تنتهي هذه الأعراض ولا يتبقى منها شيء بإذن الله تبارك وتعالى. نعم جزاك الله خيرا. سؤال آخر، ماذا عن عين غير المسلم؟ من المعلوم أنه لا يبرك، وعين المسلم تجاه غير المسلم، ماذا عن قراءة آية العين ماذا عن الدعاء باللغة الأجنبية التي لا يحسن للذي لا يحسن العربية؟ نعم. ربما أعيد السؤال حتى أنا أرى السؤال، ماذا عن عين غير المسلم؟ من المعلوم أنه لا يبرك، وعين المسلم تجاه غير المسلم، ماذا عن قراءة آيات العين؟ ماذا عن الدعاء باللغة الأجنبية التي لا يحسن العربية؟ نعم. يعني بالطبع عين غير المسلم إذا كانت عين ربما غير مسلم وأولاده مسلمين مثلا، يعني الأمر فيه تفصيل، يعني عين غير مسلم لمن ينظر لمن؟ يعني عين غير المسلم إذا كانت للمسلم، فإن كانت بحقد وبحسد فعين حسيدة تضره أكثر، ربما هذا الحقد أكثر، وقلب غير المسلم بالتأكيد أنه لا يبرك وأنه خالي من التوحيد، فستكون عينه بالتأكيد أقوى وأشر من عين الإنسان المسلم، لأن هالته في هذا تكون هالة خبيثة أكثر وأكثر بكثير، لأنه خالي من التوحيد وبعيد عن الله عز وجل، ولا يوجد له توحيد في ذلك. وعين المسلم تجاه غير المسلم هي نفسها عينه تجاه المسلم، لأنه يعني نفس الطاقة المنبعثة من جسدي هي درجة واحدة، ولكن إن كانت بسبب حقد أو غل أو شيء من ذلك أو بها حسد عين حاسدة، فإنها تؤثر فيه كما تؤثر في المسلم، وقد يكون جسد هذا الكافر أو غير المسلم بالطبع يعني لا تحميه هالة بسبب أنه غير مسلم وهالته ضعيفة، فتصيبه أيضا بالعين ويصاب بالعين، لأنه في النهاية هو بشر له هالة ومحكوم بالطبائع البشرية، وله جسد أثير تخترقه العين وتؤثر فيه. ماذا عن قراءة آيات العين؟ ماذا عن الدعاء؟ قراءة آيات العين لا بأس بها، وإن كنا نقول أن كلام الله كله نافع، اقرأ ما شئت من القرآن لعلاج العين وما جرب ونفع لا بأس به في ذلك، وإن حددنا آية أو آيات لا يوجد أي مانع في ذلك، فقد أجاز العلماء تحديد بعض الآيات وجوازهم للقراءة في ذلك. والدعاء باللغة الأجنبية، إن كان الإنسان لا يحسن العربية وهو مسلم، والله أنا أجد أنه لا مانع من ذلك، أو نعود في ذلك عذرا، يعني نعود في ذلك للفقهاء إذا أرادوا أن هذا الأمر لا شيء فيه فقهيا فأنا لا أمنعه، وإن منعوه فإننا نلتزم بذلك في الأمر، لأن هذه مسألة فقهية أكثر منها مسألة اجتهادية طبية، والله أعلى وأعلم. نعم. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك البلاد والعباد. سؤال لأخت لطالبة تقول: بماذا نفرق بين شخص مريض بالعين وشخص مريض مرض نفسي؟ نعم، يعني كما ذكرنا أعراض العين يكون بها أشياء عضوية أثرت في النفس، من بعض الأشياء كالصداع، كالثقل على الأكتاف، كالضيق، كالنسيان، كالحرارة في الجسد، هذه الأمور لا تجدها عند المريض النفسي. المريض النفسي أكثر مرضه يكون يعني أعراضه توهما، والأعراض التي لديه يعني مختلفة تماما عن اختلاف العين. والفرق هنا إذا قرأت عليه الرقية وسألته عن الأعراض، ستجد الأعراض المصاب بالعين يقول لك أشعر بكذا وكذا وكذا، أما المريض النفسي لن يستطيع هنا أن يجزم بالأعراض التي عنده، إلا أنه تجده يتخبط في الأقوال في الأفعال، تظهر عليه بعض الأعراض المرض النفسي المفهومة للجميع. فالفرق هنا في قراءة الرقية على المريض، إما أن يتأثر ويشعر بالأعراض صعودا أو هبوطا، تجده يشعر بالأعراض تزداد ويشعر بالتعب، أو تجده ينشرح الصدر وتخف هذه الأعراض إن كانت عين خفيفة. فأما المرض النفسي فغالبا مع الرقية ستجد الأمر على وتيرة واحدة، إلا يعني من رحم ربي ستجد بعض التحسن الطفيف عند البعض، والله أعلى وأعلم. نعم. جزاك الله خيرا شيخنا. هناك سؤال آخر، لماذا ذكرتم أن زيت الزيتون من الزيوت الحارة؟ وقد ورد في الحديث عن زيت الزيتون: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. لماذا ذكرت أن زيت الزيتون ماذا؟ أعيد السؤال فضيلة الشيخ: لماذا نعم. ذكرتم أن زيت الزيتون من الزيوت الحارة؟ وقد ورد في الحديث عن زيت الزيتون: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. نعم، يعني هذه التصنيفات يعني وضعها العشابين وبعض الزيوت الحارة موجود لأنها طبيعة لها طبيعة حرارية، فهو من أفضل الزيوت، وكما يعني وضعنا منشورا بعض الاجتهادات التي وضعها البحاث في هذا الأمر، أن زيت الزيتون يعني أكثر الأشياء التي تشبه الله تبارك وتعالى نوره بها. ففي الآية يعني كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الآية الشريفة أنه نور الله عز وجل شبهه بنور زيت الزيتون لأنه نور. وبعض البحاث يعني أثبتوا أن زيت الزيتون يضيء من داخل مطابخنا في بيوتنا الآن، ويرونه من القمر الصناعي من خارج هذا محيط الكرة الأرضية. إذن هو زيت معجز، ولكن مع ما جربه الرقاة والمعالجين وما جربنا أن طبيعته طبيعة حارة إلى حد ما، فلصوب العين تكون هناك بها حرارة في الجسد، وعندما تعالج الشيء لا تعالج الشيء بمثله بل عالجه بضده، يعالج الشيء بضده. زيت الزيتون حار والجسد به حرارة، لا تؤجل الآن زيت الزيتون في بداية العلاج، لا نقول لا تدهن به مطلقا، ولكن يأتي الأمر تدرجا، نسحب الحرارة من جسد المصاب أولا، يغتسل بالماء البارد، يشرب الماء البارد، يعني يكون في مغطس فيه ماء بارد، إذا ما مر على المريض يومان ثلاث أربع وجد نفسه أنه حرارته اعتدلت يتوكل على الله، وبعد أن يخلص الإصابة من جسده يبدأ بدهن الدهان بزيت الزيتون لغلق هالته وتخليص بعض الطاقات السلبية من الجسد. ولدي وصفة الزيت والنزعات في غلق الهالة وتدمير الإصابات، وأنا أستخدم فيه زيت الزيتون ولجميع الإصابات، فلا نمنع بالدهان به، ولكن يأتي تدرجا بعد تبريد حرارة الجسد وليس أثناء وجود هذه الحرارة حتى لا تزداد الحالة تفاقما، والله أعلم. نعم نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك البلاد والعباد. أظن نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. نعم نكتفي إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله، نطلب موعدا غدا إن شاء الله في بقية مع يعني بقية من المحاضرة من الحسد والمس إن شاء الله. إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن كنا ننسق مع الأخ أبو ليس في هذا الأمر. نعم. بارك الله فيك، بارك الله فيك أخي ربيع، يعني تحفتنا الليلة في موضوع العين، وما شاء الله يعني أنت مرجع لنا في هذا الموضوع. بارك الله فيك، نسأل الله أن يغفر لنا ما لا تعلمون، وجزاكم الله خيرا ونفع بكم. بارك الله، نسأل الله أن ينفع بك البلاد والعباد أخي ربيع. إخواني الطلبة، إن شاء الله غدا الأخ ربيع سيتكلم في موضوع الحسد، وبعد غد في موضوع المس بإذن الله تعالى، فكونوا في الموعد. بارك الله فيكم، ونرجو منكم عدم المغادرة إلا عندما يطلب منكم ذلك. هناك أخ يقول يريد الوصفة الطينية، نرجو من الإخوة المشرفين وضع الوصفة الطينية وهي حصريا للشيخ ربيع، وأتت أكلها في مضمار الرقية، وما شاء الله أتت بنتائج طيبة، نرجو من الإخوة المشرفين وضعها حتى يستفيدوا منها الإخوة الطلبة بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم. هل انتهى التسجيل الآن يا أخ أبو ليف؟ نعم، أعتقد أن التسجيل يعني يغلق التسجيل إلى نهاية الأسئلة، هناك اقتصاص إلى نهاية الأسئلة. بارك الله فيكم. نعم، يعني الأخ الآن إخواني بإمكانكم قفل التسجيل. الأخ أبو عبد الله إن شاء الله يعني سيقفل التسجيل وسيزودك في المحاضرة أخي ربيع. إن شاء الله تبارك وتعالى، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوة المشرفين نرجو منكم أخذ الحضور، ونؤكد إخواني في موضوع المعرف، هناك من يدخل باسم الجهاز هواوي أو جالاكسي، يعني نرجو منكم إخواني الدخول بالاسم الذي عرف في الدورة، لأن يعني الآن لا نعرف من هو صاحب هذا الحساب جالاكسي جي 7، يعني لن نستطيع أن نأخذ حضوره وسيبقى متغير. الليلة من لم يحضر إخواني وخصوصا من تعددت غيابتي سيبعد فورا من الدورة. اليوم هو الثالث للدورة، وهناك إخوة لغاية الآن لم يدخلوا الدورة، لم يدخلوا الغرفة الصوتية، سيبعدوا مباشرة في إن شاء الله. نؤكد كذلك الدخول قبل كل ساعة من الموعد. والأمر الآخر هو الأسئلة إخواني، هناك يعني إخوة لكم هم مبتدئين في عالم الرقية لا يعرفون منها شيء، يعني نرجو منكم مراعاة هذا الأمر، منكم من هناك رقاة بينكم رقاة يعرفون الأبجديات الرقية، لا نريد أن يخربوا على الإخوة الذين لا يعرفون شيئا. بارك الله فيكم. نحن الآن عندما عقدنا الدورة عقدناها على أساس أن الجميع لا يعرف أبجديات الرقية، لذلك نرجو من الجميع إخواني التعامل يكون في هذا الإطار، عدم التأثير على الإخوة وعدم الأسئلة وكذلك الإجابة. هناك من يجيب على الأسئلة في داخل الدردشة، يعني بارك الله فيه، يعني لم نطلب منه الإجابة كذلك على الأسئلة، هناك من يجيب، وكذلك عدم الخروج عن إطار المحاضرة إخواني. بارك الله فيكم حتى لا يتشتت الطلبة. بارك الله فيكم ونفع بكم بلاد والعباد. إخواني المشرفين أخذتم الحضور. أخي مصطفى. نعم. أخذت الحضور أخي. أخي أظن أن أخ أبو ريسان هو المسؤول عن أخذ الحضور. طيب الآن أخذ ال. أرسل صورة لقاعدة الجماعات، أظن أن تخص الحضور، ولكن أظن أن نعم قد أرسل 3 صور، يعني أظن أنها كافية للتأكد من الحضور. يعني الآن الأخوة الموجودين يستطيعوا المغادرة. نعم. طيب إخواني يمكنكم الآن الخروج، تفضلوا بالخروج. كذلك نؤكد على موضوع التلخيص.